الزرع أينع قد حان القطاف فيا فاروق فرقت بين الجد واللعب فاروق الحق لها في كل ناحية جيش يدك عروش الظلم كالشهب ففي دمشق وفي درع لها أسد بالحق تزأر ترد كل مغتصب وفي الشمال تذيق البغى سطوتها في اللاذقية في ديرة وفي حلب قال العدول ينال الفضل من سبقوا وليس يفلح من يحتال بالكذب قلت استفيق أذل الله أنفكم قد حاز سبقا وصدقا طاهر النسب لكن إذا المرء كان الله غايته عاداه عبد الهوى فاسمع مقال نبي إن المعادن عند البأس تعرفها كنتم هباء وذا الفاروق كالذهب حان القطاف فيا فاروق فرقت بين الجد واللعب فاروق الحق لها في كل ناحية جيش يدك عروش الظلم كالشهب فاحفظ لسانك من قول الخنا تسلم يا أيها الغر لم تنصف ولم تصب قد كنت ترقد في أمن وفي دعة تعلم الناس حكم الحيد في الخطب الناس يذبحها الباغي وحضرتكم يغريك مدح إذا ما جدت بالرطب قل لي بربك ما قدمت إذ بذلوا خالق الروح حين الدمى للركب الزرع أينع قد حان القطاف فيا فاروق فرقت بين الجد واللعب فاروق الحق لها في كل ناحية جيش يدك عروش الظلم كالشهب حتى إذا أظهر الجبار رايتنا ركبت موجة من ثاروا فيا عجبي فاترك لأهل القناة تحرير موطنهم واهنأ بمجلسك الخالي من التعب يا آل وحش أتى الفاروق يطلبكم فلتهربوا ملكم من جاس والغرب يا شعب سوريا الأكوان ترقبكم فلتكملوا الزحف نحو القصر كاللهب القطاف فيا فاروق فرقت بين الجد واللعب فاروق الحق لها في كل ناحية جيش يدك عروش الظلم كالشهب الزرع أينع قد حان القطاف فيا فاروق فرقت بين الجد واللعب أبابيل السماء على الأعالي والسجيل يذل الظالمين وكم قتلوا وكم هدموا بيوتا فحق لنا أن نحمل عرينا لقد أذن الإله لنا سنردي بحد السيف قوما ظالمين من الأنذال علينا عقودا إلى أن جاء أمر الله فينا أتتكم جندنا لا تفروا سنمنحكم حسام الصادقين بإلهي وشق صفوف قوم مجرمين أبابيل السماء على الأعالي والسجين